بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 105 على 1. الأمور السحرية أمور إيش؟ الأمور السحرية السحرية نعم، والصرع بالطريقة الشرعية التي وردت في الأحاديث. نعم. فبعض الجن يعني يخرج من الإنس ثم يعود مرة أخرى، فبستخدم معه الأسلوب الشدة، وبأتي بشريطة بكتب عليها بكتب عليها بعض الآيات من سورة البروج والعشر الآيات الأوائل من الصافات وآيات الكرسي، وأحرق هذه الشريطة وأقرأ وأنا أقرأ فيها الآيات. فعن تجارب لا يعود الشيطان إلى المريض بعد ذلك. ونفس من نفس برضو الأسلوب، بجيب المية مثلا أو الزيت وبأقرأ عليه وبعطيه للمريض وأسقيه بدون تسمية، يعني حتى لا يسمي، ولكن أثناء حضور الشيطان أو الجني اللي لابس الشخص، يعني أثناء الشرب هو بيشرب بيكون الجني موجود، يعني ما بيكونش الشخص نفسه هو اللي بيشرب، بيكون الجن موجود. فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن الحكم في هذه الصورة التي وصفتها هو من الأمور التي تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الملاحظ في هذا الزمان، زمن تكاثر الفتن وتنوعها، أن من هذه الفتن انتشار دعاوى تسلط الجن على الإنس من جهة، وادعاء وجود ناس يسمون أيضا بغير أسمائهم مشايخ يعالجون هؤلاء المصابين بالجن. نحن لا ننكر طبعا لنصوص الكتاب والسنة والسلف الصالح تسلط الجن على الإنس بما يسمى ما يشبه الصرع مثلا، وقد لا يقترن معه صرع ظاهر، هذه حقيقة لا ننكرها، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض من كانوا أصيبوا بمس الجن لهم. لكننا ننكر كل وسيلة تحدث في هذه القرون أو في هذا القرن الأخير، من ذلك ما وصفت من الآيات التي تكتب ثم تحرق ونحو ذلك. فأنا أعظ كل مسلم يتبنى معنى الرجوع وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويتبنى معنى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبنى معنى قول أصحابه الكرام: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ننصح كل مسلم يشاركنا في الإيمان بهذه الأسس وبهذه القواعد الإسلامية أن لا يزيد في معالجته مشاكل تلبس الجن بالإنس إلا بتلاوة القرآن، لا أكثر من ذلك إطلاقا. ولا يجوز مكالمة الشيطان المتلبس بالإنسان، ولا استنباؤه واستخباره عن السحر الذي به سحر هذا المسحور مثلا، وأين هذا السحر، لأن هذا يدخل في الاستعانة بالجن، ولا شك أن الاستعانة بالجن هو شر من الاستعانة بالكفار الذي وقع في هذا الزمان. ذلك لأن الله عز وجل يقول في بيان سبب من أسباب ضلال المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة بالجن هو طلب العون منهم، طلب العلم منهم، طلب العلاج منهم. فلا يجوز إذن، ما ابتلي به كثير من الشباب وفيهم أشخاص نعرفهم متمسكون بإسلامهم، لكن رأيتهم متمسكين بإسلامهم كتلك المرأة التي تقتصر على الخمار دون الجلباب، أو تقتصر على الجلباب دون الخمار ولا تجمع بين الأمرين. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب المسلمين الذين معنا الخط الذي ذكرناه ببعض أصوله وقواعده آنفا، ألا يزيدوا في معالجة المصروع أو المصاب بمس من الجن بأكثر من قراءة آيات من القرآن الكريم. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. بعض الجن أو بعض الشياطين يعني بيحتاج إلى أن الإنسان يحاوره حتى أنه يقنعه، مثلا في بعض الجن يريد أنه مثلا يسلم يعلن إسلامه، ولكن يريد إلى إقناع، وهو نفسه يسأل، هو الشيطان أو الجن يسأل أسئلة ويريد الإجابة عليها، فمن هنا أنا بدخل معه في الحوار حتى أن أكون سبب في إقناعه إن شاء الله عز وجل. ومنذ أسبوع تقريبا أو أسبوعين تعرضت إلى حالة وهذه الحالة كانت تحتاج إلى إقناع من الكتاب ومن السنة، وهذا الرجل يعني تسمحون إن شاء الله للإطالة، ولكن إن شاء الله نختصر فيها. يعني هذا الأخ كان يدعي أنه مخاوم من الجن، فقلت له: أنت مخاوم من الجن؟ قال: نعم. قلت له: هل تستطيع أنك تحضر هذا الجن يعني، أو أنك تخليه مثلا يحكي؟ قال: آه، بيحضر على إيد اليمين وبخليه يحكي. قلت: طيب. فحضر على إيد اليمين ومسك، عمل إيده هيك ومسك القلم وقام كاتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسط الورقة، وقال لي: اسأل ما شئت. فعدت أسأل بعض الأسئلة: ما اسمك؟ فقال: اسمي أبو محمد، واسمي كذا وكذا. ما سنك؟ قال: 550 سنة. ماذا تعمل؟ طبيب أعشاب. وقعد يعني قال بعض الأسئلة. في النهاية خالص قلت له: طيب أنا بدي أحكي معك، يعني أنت هل إيه اللي يثبت لي أنك جني؟ ما جايز تكون الشخص نفسه اللي بكتب، أنا بدي أعرف كيف. قال لي: اقرأ عليه القرآن وأنت تعرف. قرأت عليه القرآن، فحينما قرأت عليه القرآن قال: أنا الشيطان نفسه، ولا ألا أنا أبو محمد، ولا أنا طبيب أعشاب، ولا أنا كذا، وأنا الشيطان نفسه، وجئتك حتى أختبرك. أنا مش جاي علشان ألبس الشخص هذا، ولكن جئتك علشان حتى أختبرك وأعرف كيف تسيطر على الجن وتخرجهم من الإنس. ودخلت معه في حوار، فكان يجادلني ويقول: لم تقدر علي ولو قرأت جميعا، ولو ولو ولو. وهنا قرأت عليه الصافات كاملة، وياسين كاملة، والدخان كاملة، وقرأت عليه بعض الآيات حتى في النهاية خالص أذنت في أذنه اليمنى، فقال: قهرتني قهرتني. وهنا خرج وقال: أنا لم آتي لكي أتلبس هذا الشخص، ولكن جئت حتى أختبرك. وانصرف الجني ولن يعود. وقرأت يعني مرتين بعد ذلك على الأخ المريض، ولم يحضر أي شيء على هذا الأخ. نعم. ما زدتنا شيئا جديدا، وبالتالي ما عندي شيء جديد. عليك أن تتمسك بهذه السلام، ولا تتمسك بالقاعدة التي هي منبعها من اليهود: الغاية تبرر الوسيلة. لا تظنن أنك بما تفعل من أمور أكثر من قراءة القرآن، هذه القراءة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأها على المصروع، فإذا أنت زدت عليه فلا فرق بينك في هذه الزيادة وبين زيادة ذلك الشيعي وأشهد أن عليا ولي الله وذلك السني الصلاة قبل الأذان وبعد الأذان، كل هذا يدخل في عموم الحديث السابق. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن سمعنا من مثل هذه الحكايات أشياء كثيرة وكثيرة جدا، أنه فلان الجني اللي كان متلبس بفلان أو فلانة استطاع أنه يخرجه وأنه يأسلم وصار أسلم وصار بعدين صاحبه. نعم. وصار صاحبه وصار يستعين فيه على معالجة مصروعين آخرين. يا جماعة، هذا هو الاستعانة بالجن الذي حرمه الرسول أشد التحريم. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أسلم، أنت يمكن تصدقه. لا، ما بصدقه، ما بصدقه. ما أنا ما عم أحكي عن قصة معينة، الله يهديك. أنا ما قلت عن قصة معينة، وبخاصة أني قلت وأنا متحفظ، قلت يمكن تصدقه. نعم، يمكن. ويمكن ما تصدقه. أنا حتى وإن قال اسمع، فمن أين تميز أنت الجني الصادق من الكاذب؟ ونحن اليوم نعيش إنس بعضنا مع بعض سنين طويلة، وبعدين وإذا الرجل بيطلع علينا جاسوس. مهما قال أنه مسلم لا أصدقه أبدا. إذن كيف تتعامل معه؟ أنا لا أتعامل معه، أنا أقرأ عليه القرآن وأقول له أخرج أخرج يا عدو الله، ما أقول له أكثر من ذلك. ولكن إذا طلب مني أن أقنعه بالإسلام فبأقنعه بالأحاديث وبالآيات فقط، ما فيش أكثر من هيك. يعني لا أطلب منه استعانة على أحد، يعني ما بطلب منه أي شيء. المقصود لا تزيد على تلاوة القرآن. لا غير تلاوة القرآن. الساعة يا أستاذ تيسير 11:30. الله يبارك فيك. نعم. هل أنت ومالك من كسب أبيك؟ أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك في كسب كان يترجم صحيح. هذاك حديث آخر، أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. نعم. طيب. تفسير الحديث يا شيخ، هل للوالد حق أن يأخذ مال ابنه ولو كان الوالد غير محتاج، مع أن الولد قد يكون محتاجا للزواج أو للبيت أو غير ذلك؟ حديث أنت ومالك لأبيك تفسيره إذا احتجت إليه، واضح؟ أنت ومالك لأبيك، أنا أخطأته، أنت ومالك لأبيك إذا هو احتاج إلى مالك. نعم. أما أن يتوسع على حساب مال ابنه وفي الوقت نفسه يضيق على ابنه فهذا ظلم لا يجوز. نعم. ولكن هنا ملاحظة، نحن ما نقول هذا محاباة للأبناء على الآباء، ولكن أريد أن أذكر بأن ابن ما قد يكون غنيا موسعا عليه، وقد يكون أبوه كذلك، فإذا طلب منه أبوه مالا وهو ليس بحاجة إليه والولد باستطاعته أن يمده به فعليه أن يفعل ذلك. فهمت هذه؟ وهذه غير تلك، واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. فإني أقدم شكري أولا لهذه الجامعة حيث أتاحت لي فرصة اللقاء بالراغبين في العلم والحريصين على المعرفة، لعله يكون فيما أقدمه شيء من الفائدة إن شاء الله تعالى. وموضوع الجن وما يتعلق به موضوع دقيق جدا، وموضوع كما يقال حساس للغاية. ولقد رأينا أن الناس فيه على وجوه متناقضة، كل يدلي بدلوه وكل يتكلم برأيه من غير أن يكون عنده حجة قوية أو بينة ظاهرة جلية. والعلم أي علم ما، إنما يقوم الصواب فيه ويظهر الحق به من خلال أدلته ومن خلال حججه ومن خلال براهينه، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المبين: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فجعل الإتيان بالبرهان علامة الصدق، والبرهان هو الحجة التي لا إشكال فيها والبينة التي لا تردد في قبولها. فليس البرهان إذن مجرد تصور منقوص أو فهم قاصر أو شبهة ترد هنا أو تأتي من هنالك. وإذ الأمر كذلك، فإنني أكرر أن مسألة التلبس أو مسألة الصرع كما هو يشار إليها في كثير من المقالات أو الكتب أو المحاضرات، مسألة الصرع من المسائل التي تكلم فيها أهل الطب قديما وحديثا، ولم يخلو كلام أهل العلم من فقهاء ومفسرين وعلماء مدققين منها، لا في كثير ولا في قليل. وقبل أن نخوض في هذه المسألة، ذاكرين أهم أدلة الصرع وإثباته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذاكرين أيضا أهم كلام الأطباء الذين يثبتون ومنهم الذين لا يثبتون، ولا أقول الذين ينكرون. ففرق بين عدم إثبات شيء من جهة وبين إنكاره من جهة أخرى. أما الصرع فإن تعريفه عند أهل اللغة هو الطرح بالأرض، يقال صرعه صرعا أي طرحه بالأرض، والصريع المجنون، والصرع بسكون الراء وليس بفتحها كما هو سائع على ألسنة الناس. كثير من الناس يقول الصرع، وهذا خطأ، لا يعرف في لغة العرب شيء اسمه الصرع، وإنما هو الصرع بسكون الراء. وقال ابن سينا الطبيب المشهور في كتابه القانون: الصرع علة تمنع الأعضاء عن أفعال الحركة والحس والانتصاب منعا غير تام، بمعنى أنه قد يكون عنده حركة أو تحرك، لكن هذا لا يكون على وفق أصل حق الله عز وجل لهذا الإنسان في قدرته التامة على الحركة والتحرك وما شابه ذلك. وأما بالنسبة لتعريفه في الطب الحديث، فقد قال الدكتور لطفي عبد الغني الشربيني في كتابه مرض الصرع الأسباب المشكلة العلاج، وهو من أخصائيي طب النفس في بريطانيا، قال: هي نوبات تصيب بعض الناس نتيجة خلل مؤقت في وظيفة الجهاز العصبي، وما يظهر على مريض الصرع ليس سوى النتيجة النهائية لهذا الاضطراب، فقد يفقد الوعي بما حوله أو يسقط بصورة مفاجئة في أي مكان، أو تظهر عليه أي علامات غريبة، أو يقوم ببعض الحركات دون أن يدري في الوقت الذي يكون فيه تحت تأثير هذه النوبة. هذا كلام بعض الأطباء المختصين. ويقول الأستاذ زهد المصري، وهو اختصاصي تربية خاصة، قال: الأسباب المعروفة للصرع لا تتجاوز نسبة 20% من الأسباب العلمية، والنسبة الباقية من الأسباب غير معروفة لحد الآن. الأسباب المعروفة للصرع لا تتجاوز نسبة 20% من الأسباب، والنسبة الباقية من الأسباب غير معروفة لحد الآن. وهذا الكلام الذي يقوله متخصص في القرن العشرين وعلى أبواب القرن الحادي والعشرين، قاله الإمام ابن قيم الجوزية شمس الدين تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قبل نحو من 7 قرون وأكثر. قال في كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد، قال: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، يقصد بها الجن والشياطين، وصرع من الأخلاط الرديئة. الأخلاط الرديئة هي الأمور التي تكون في باطن الإنسان نتيجة تأثيرات خاصة أو عامة متعلقة به. قال: والثاني أي صرع الأخلاط الرديئة هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح فأئمتهم أي أئمة الأطباء وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون أن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. يريد بهذه المعارضة أن كثيرا من الناس الذين قد يصابون بالصرع الجني، الصرع المتعلق بالأرواح الشريرة، لا يندفع عنهم هذا بكثير من العلاجات أو المعالجات، ولكنه يندفع عنهم إذا كان منهم توجه إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان منهم من بعض أهل العلم والدين والتقوى رقية لهم وذكر ودعاء، فإن هذا من أعظم أسباب دفع أذى الجن الذي قد يتنفس أو يمس أو يصرع بعضا من الناس. وهذا الذي قلته عليه شواهد طبية، وسأذكر لكم بعد حين إن شاء الله شيئا من اعترافاتي أو إقراراتي بعض الأطباء المختصين في علم النفس لهذه القضية المهمة. قال: وقد نص على ذلك بطراف في بعض كتبه، وبطراف معروف أنه أبو الطب كما يقولون، فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. يقول ابن القيم رحمه الله بعد هذا التقديم، قال: وأما جهلة الأطباء وسقطهم وتفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المطروع، وليس معهم إلا الذئب، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما ينفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم على غلبة الأخلاق هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. وتذكروا أيها الإخوة كلمة ذلك المتخصص المعاصر أن أسباب الصرع لا يعرف منها أكثر من 20%. قال: وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي، وقالوا إنه من الأرواح، وأما جانينه وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الظاهر الذي مسكنه الدماغ. قال ابن القيم تعقبا على هذا الكلام البعيد: وهذا التأويل نشأ من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاق وحده. قال: ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. هذا كلام عالم كتبه قبل أكثر من 700 سنة، وهو يوافق تماما ما انتهى إليه حال كثير من الأطباء والنفسانيين والمتخصصين في هذا العصر. وهنا أيضا لا بد من ذكر ما يتعلق بكلام الأطباء أو ذكر نبذ مما وقفت عليه من كلام الأطباء والمختصين في علم النفس خصوصا أو في العلوم الطبية عموما في إثبات الصرع وما يتعلق به. كتاب الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة، كتاب ألفه 3 من الدكاترة والمختصين: الدكتور هشام إبراهيم الخطيب، الدكتور العبد عبد القادر، والدكتور عماد إبراهيم الخطيب. قالوا في كتابهم: الصرع عموما هو ارتباك وخلل مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. خلل مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، ونوباته تأتي على نوعين. أولا نوبات تشنج عضوية تبدأ في مراكز الحركة بالمخ نتيجة تغيرات فسيولوجية عضوية، يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تماما، وعلاجه يكون مع الأطباء البشريين وعندهم. ثانيا نوبات تشنج نفسية تبدأ في مراكز الإحساس على شكل إحساسات مختلفة، يكون مظهرها تغييرا أو يكون مظهرها الأساسي تغييرا عقليا، لا يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تماما. قال: وهذا النوع من النوبات الصرعية هو ما يمكن استشفاؤه، أي طلب شفائه، بالدعوات والتوجه إلى الله تعالى مما لا يستطيع علاجه الأطباء، ذلك أن الدعوات والصلوات أعظم من تأثير الأدوية. قال: وعقلاء الأطباء يعترفون بأن في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في الشفاء عجائب كثيرة. قال: والإنسان قد يمسه أكثر من شيطان، ويمكن أن يستمر مس الشيطان للإنسان سنوات عدة، وقد قال نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، يقصد إلا مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. وهنا كلمة أيضا قالها بعض الأطباء، قال: تبين أن كثيرا من حالات الصرع إنما تحدث مع الأطفال ساعة ولادتهم. هذه كلمة كتبها أيضا بعض الأطباء المختصين في علم النفس والطب، وسنذكرها في وقتها إن شاء الله تعالى. وهكذا يتكلم هؤلاء الأساتذة المختصون ثم ينقلون عن الدكتور جيمس هايسلوب في كتابه عن المس، قالوا أو قال إنه أي المس تأثير خارق في العادة، تؤثر به شخصية راعية خارجية في عقل شخص وجسمه، ولا يمكن إنكار كنهه وكنه الشيء حقيقته. هذا من أطباء الغرب، من علماء الغرب الذين قد لا يكونون مؤمنين بشيء اسمه الجن، لكنه يعرف أن هناك تأثيرا وأن هناك أثرا وأن هناك حقيقة. إنه أي المس تأثير خارق في العادة، تؤثر به شخصية راعية خارجية في عقل شخص وجسمه، ولا يمكن إنكار كنهه وكنه الشيء حقيقته. هذا من أطباء الغرب، من علماء الغرب الذين قد لا يكونون مؤمنين بشيء اسمه الجن، لكنه يعلم ويعرف أن هناك تأثيرا وأن هناك أثرا وأن هناك حقيقة. ما هي؟ هو لا يستطيع أن يذكرها أو أن يصفها إلا بأنها شيء مجهول عنده. أما المسلم الذي آمن بالله وآمن بما عند الله وبما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤمن أن هذا من تأثير الجن والشيطان بما لا يستطيع دفعه، لا في عقله ولا في تفكيره ولا من حيث الطب ولا من حيث غير ذلك. وأما بالنسبة للأدلة الشرعية المتعلقة بموضوع المس، فأعظمها وأهمها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واقفا آكلي الربا الذين لم ينتهوا عما نهاهم الله تعالى عنه، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، قال في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. ويقول الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط وفي كتابه النهر الماد، قال والظاهر أن الشيطان يتخبط الإنسان حقيقة. هذه كلمة أئمة العلم في قديم الزمان، وهناك مفسر من علماء أوائل هذا القرن وهو من علماء تونس اسمه الطاهر بن عاشور، يقول في كتابه التحرير والتنوير، قال وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس في الآية ليظهر المراد من تخبط الشيطان، فلا يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة. فكثير من الناس سمعناهم يقولون بأن المس هنا وسوسة وليس شيئا حقيقيا، هو مجرد وساوس وليس حقائق. أنا أقول هذا قد يكون لكنه ليس هو الذي دائما يكون، فإنني أعلم من خلال رؤيتي لكثير من الناس الذين جاءوا يسألون أو يستفسرون أو يطلبون أن يعالجوا، ونحن لسنا ممن يعالج، وإنما قد نرشدهم وننصحهم ونعلمهم ونذكرهم، رأيت أن كثيرا منهم حقيقة كانوا موسوسين، كانوا مصابين بداء الوهم وبداء الوسوسة، فإذا بأقل شأن يصيبهم يصبح عظيما وكبيرا، يذهبون إلى الأطباء فلا يجدون علاجا أو لا يجدون شفاء، فإذا بهم يحكمون بأنفسهم على أنفسهم أنهم مصابون بالمس ومصابون بالصرع وتلبس الجن. وهذا في الحقيقة أمر خطير وخطير جدا، والواجب أن يكون هنالك دقة علمية يا من تظن أنك مصاب بشيء من النفس أو الصرع أو الجن، لا تفتي نفسك بهذا ولا تسارع إلى تلبيس ذاتك وعقلك وقلبك هذا الشيء، وإنما عليك أن تذهب إلى أهل الاختصاص، أن تذهب إلى أهل الطب قبل ذلك كله، لأنهم قد يعلمون شيئا غاب عنك أو ذهب منك فيكون منك منهم علاج لك. وهذا أيضا موجود كثيرا وكثيرا جدا، لكن الأمر ليس بهذه الصورة. فكما سمعنا أن كثيرا من أسباب ودواعي المس والصرع مما لا يعرفه الأطباء ولا يعلمون أصوله أو أسبابه ودواعيه. وهذا نقطة مهمة يذكرها نفسه أو يذكرها علماء الطب أنفسهم. يقول الدكتور عبد الرحمن العيسوي في كتابه الإسلام والعلاج النفسي الحديث، وهو من أطباء علم النفس، يقول: علم النفس علم محدود وليس علما مطلقا، وهذه حقيقة يقرها ويؤكدها العلم. ويقول الدكتور إسماعيل الفاروقي في كتابه العلوم الطبية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية، يقول: علم النفس علم حديث نسبيا، علم حديث نسبيا. ويقول أيضا الدكتور محمد المهدي، وهو أخصائي الطب النفسي في مستشفى الأمل في جدة، في كتابه العلاج النفسي في ضوء الإسلام، يقول: إن أطباء النفس الذين تتلمذوا على أيدي الغرب المنكرين لكل ما هو غيب أصبحوا يتحدثون عن مس الجن والشياطين والسحر والعين على أنها أساطير وأوهام قديمة ملأت رؤوس العامة في المجتمعات البدائية، وأن هذه الحالات أصبحت مفهومة الآن من خلال عمليات اللاشعور التي تقوم بوظيفة دماغية لمصلحة توازن المريض، فتحدث حالات الإغماء أو الصرع الهستيري، ويتصرف الشخص الذي يواجه ضغوطا نفسية معينة وكأنه شخص آخر ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في الحالات العادية، فيتغير صوته ويأتي بأفعال تثير خيالات العامة ودهشتهم. قال: أما بعض المعالجين بالرقية، يعني الدعاء والأذكار الشرعية، فقد ادعوا أن كل الأمراض النفسية والعقلية ما هي إلا نتيجة تلبس الجن والشياطين بالمريض، أو أنه سحر ليبتز المرضى المساكين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. فنحن بين هؤلاء الذين يريدون ابتزاز المرضى وتلبيسهم الجن وإيقاع الصرع فيهم، وبين أولئك الذين ينكرون هذا ولا يؤمنون به. والحق أيها الإخوة بين هذا وذاك، ودين الله بين الغافي بين الجاف عنه والغالي فيه، وهكذا الحق يضيع بين طرفين، بين مفرط ومفرط، بين مفرط ومفرط. لذلك قيل قديما: كلا طرفي قصد الأمور جميل، والأصل التوسط وبناء الرأي العلمي على الدليل والحجة البينة التي لا إشكال فيها. وأيضا من أقوال الأطباء في موضوع المس ما يقوله في موضوع الصرع، ما يقوله الدكتور علي محمد مطاوع، وهو أول عميد لكلية طب جامعة الأزهر في القاهرة، في كتابه مدخل إلى الطب الإسلامي، قال: والمس في قوله تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والأمراض التي تنشأ عن المس تشمل الهستيريا والصرع والأمراض النفسية، وخصوصا القلق النفسي وغيره، وكذلك الشك. قال: والذي يقوم بإيذاء الإنسان هم شياطين الجن، وهم لا يفرقون بين الرجال والنساء. قال: والجن إذا تلبس إنسانا لا يظل متلبسا به طول الوقت، ولكنه يفارقه بعض الوقت فيبدو حينئذ سليما خاليا من المرض. وإذا كان الجن شيطانا فإن الشخص المتلبس به هذا الجن يكره سماع القرآن ولا يؤدي الصلوات إلا مكرها ولا يركز فكره أثناء الصلاة ولا يريد قراءة القرآن ويطيل البقاء في دورات المياه ويحب الانفراد بنفسه والعزلة عن الناس كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال والوسيلة لإخراج الجن في هذه الحالة قراءة القرآن مثل سورة الجني سورة الجن وآية الكرسي التي فيها قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال والعلاج الوقائي والعلاجي في نفس الوقت هو قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذا سورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وقد نقل الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه عالم الجن والملائكة عن عدد من أطباء الغرب وعلمائه ثبوت المس والسرق من قبل الجن ودخول الجانب على الإنسان فنعزو له ونذكر به أيضا. وأيضا في هذا الباب نذكر كلمة لطبيب آخر وهو الدكتور عدنان الشريف في محاضرة له نقلها عنه الدكتور إبراهيم كمال أدهم في كتابه العلاقة بين الجن والإنس. قال جميع أمراض المس الشيطان العقلية والنفسية والجسدية يشرح كيفيتها الحديث الشريف الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال وبما أن الدم يصل إلى كل خلية في أعضاء الجسم فليس من الصعوبة إذن أن نفهم كيف يعطل الشيطان آلية العضو الذي يمرضه في الإنسان ما دام بمقدوره الوصول بواسطة الدم إلى كل خلية من خلايا الجسم. قال ولقد اكتشف جراح الأعصاب الكندي بنفل في الستينيات وخلال إجراء عمليات جراحية دماغية على مرضى مخدرين تخديرا موضعيا بأن في الدماغ مناطق متخصصة بالحركة والشعور والألم والذاكرة فمن الممكن إذن أن يتسلط إبليس وقبيله على أي عضو في الجسم فيبطل أو يشوش آلية عمله لبعض الوقت أو يدمرها. هذه أيضا كلمات أخرى لبعض المختصين الذين تكلموا عن علم وتكلموا عن بينة. وأذكر لكم صورتين من صور الحوادث التجريبية التي سجلها وقيدها أيضا الأطباء المختصون. الدكتور قيس غانم في كتابه مرض الصرع أعراضه وعلاجه، والدكتور قيس غانم هو اختصاص الأمراض العصبية بتخطيط الدماغ في كندا، وكتابه هذا كتب له مقدمة الدكتور أشرف الكردي وزير الصحة الجديد، وقد كان أمين عام اتحاد الأطباء العرب للعلوم العصبية. يقول كانت لي مريضة صغيرة تبلغ من العمر 5 أعوام، كان والدها مدرسا سعوديا في الإمارات العربية المتحدة، وأصيبت البنت بحالة صرع من النوع الاختلاجي يعني التشنجي العضلي السريع الذي يرمي الطفلة إلى الأرض لمدة ثوان معدودة تقوم بعدها كأن شيئا لم يكن. وقمت بفحصها فلم أجد سببا للنوبات، وأجريت لها أكثر من تخطيط للدماغ برهن بوضوح على وجود حالة صرع شديدة، فبدأت بعلاجها بالأدوية الطبية المعروفة وثابرت على ذلك لفترة طويلة مستعينا بالمختبر في قياس كميات الدم في قياس كميات الدواء الموجودة في الدم، ولم أستطع أن أغير من النوبات التي استمرت في الحدود عدة مرات يوميا. قال وفي يوم من الأيام صارحني الرجل السعودي بأنه يفكر في أخذها إلى رجل صالح مشهور في منطقة معينة من السعودية، فقلت له على بركة الله وخاصة بأنني فشلت في علاجها. هذا الكلام يقوله من؟ الدكتور قيس غانم اختصاصي الأمراض النفسية والعصبية في كندا. فلما عاد الوالد لهذه البنت المريضة، فلما عاد بشرني بأن النوبات قد توقفت تماما، وأنها لا تتعاطى أي دواء، وأن الرجل الصالح أعطاها جرعة كبيرة. يقول الدكتور قيس غانم: في الوقت الذي فرحت فيه للفتاة كنت أشك في صدق هذا النجاح الباهر، فلربما أن النوبات التي تستغرق ثواني معدودة كما قلنا تحدث بسرعة فائقة بحيث لا تلاحظها الأم، ولكن الوالد أي والد هذه الفتاة أصر على أن النوبات توقفت بالفعل. قال: قلت له: دعنا نعيد تخطيط الدماغ لكي نرى ما إذا كان فرق قد طرأ عليه. وكان التخطيط سليما للغاية، وكان الشك ما زال يساورني، فطلبت منه إعادة الطفلة بعد شهرين، فلما عاد أكد أن النوبات لم تعد مطلقا. وبما أن التخطيط يمكن أن يكون سليما حتى لدى المصابين بالصرع الشديد، أعدت التخطيط مرة أخرى وذهلت من جديد لما رأيته سليما. قال: ومثل هذه القصة النادرة تجعل الطبيب مهما كانت قدرته ومهما كان تدريبه عمليا يدرك أن هناك عوامل أخرى تحتاج إلى دراسة إضافية في محيطنا العربي الإسلامي. هذا كلام رجل خبير، كلام إنسان مختص يعطي الأمور بحججها وبرهانها ولا يلقي الكلام على عوائله. وهناك حادثة أخرى، حادثة مشاهدة أيضا كتبها مختص اسمه الدكتور نبيل سليم مائل بارد، وهو بروفيسور جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في جامعة مونستر في ألمانيا الغربية. قال: قبل القراءة على مريضة جاءت إلى بعض الشيوخ، كانت المريضة قلقة متوترة مع نوبات من الهمود النفسي تجيب على الأسئلة المطروحة عليها ولكنها غير متعاونة تماما. يبدو أنها قلقة ليست على نفسها فقط ولكن على كل من حولها من عائلتها ولقد أظهر الفحص الطبي العصبي المختص أنها سليمة من جميع النواحي العضوية العصبية، أما فحص الحدقتين فكانتا بحجم طبيعي من 4 إلى 5 ملم مع استجابة عادية للمنعكس الضوئي، حيث إنه من المعروف أن تسليط الضوء على حدقة الإنسان المتواجد في غرفة معتمة نوعا ما يؤدي إلى انقباض أو صغر في حجم هذه الحدقة. هذا ما كان عليه الحال بالنسبة للمرأة المذكورة. وبعد القراءة عليها، أي قراءة القرآن والأذكار والدعاء والاستجعانة بالله عز وجل، وبعد القراءة عليها ومحاولة التكلم مع من تواجد بداخلها، بدأت المرأة بالانفعال الشديد والهيجان، وقد بدا واضحا أن الشخص الذي يتكلم معنا هو شخص آخر، ليس فقط بسبب تغير نبرة الصوت وإنما للتعرض لأحداث وإجابات لم تكن تعرف هذه المرأة عنها شيئا قبل ذلك. وخلال هذا الطور كان من الصعوبة تسليط الضوء على العينين لفحص الحدقتين، حيث كان ذلك يؤدي إلى هيجان شديد مع صعوبة في السيطرة عليها، ولكن بالرغم من ذلك تبين بأن حدقتي العينين هما في أشد مراحل التضييق ولا يوجد لهما أي تفاعل أو تغير بعد تسليط الضوء الشديد عليهما، وكانت العينان في حركة أفقية مستمرة وهي ما نسميه في علم الطب بالرقرقة. وفي المرحلة الأخيرة وعندما طلب من الجني الخروج منها وذلك عن طريق الساق اليسرى، طبعا نحن لا نؤمن بأن نأمر الجني بأن يخرج من الساق اليسرى أو اليمنى، وإنما علينا فقط الوقوف على ما ورد فيه النص دون أن نتزيد على ذلك ودون أن نجتهد في التجارب على أمر هو غيبي ليس لنا قدرة عليه أو سلطة به. قال: أصابتها حالة اختلاجية تشنجية شديدة وموضعها خاصة في الساق اليسرى، وبعد ذلك تغير أو طرأ تغير شديد على المريضة حيث استفاقت وهي لا تعلم عن كل ما أصابها، وكانت في حالة ذهول شديد، وأرادت أن تتمم الحديث الذي ابتدأته قبل حصول النوبة معها. قبل القراءة بدا عليها علامات الارتياح والطمأنينة، وعندما سألناها عن الصداع الشديد الذي كانت تشعر به قبل ذلك أجابت بأنه قد اختفى تماما. ثم تم فحص حدقتي العينين للمرة الثالثة، ووجد أنهما عادتا إلى الوضع الطبيعي الذي كانتا عليه قبل أن تتم القراءة عليها. أما فحص قاع العين فقد كان طبيعيا قبل وأثناء القراءة عليها. يقول الدكتور الاختصاصي هذا، وصدق الله تعالى حيث قال في محكم كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه أيها الإخوة أمور اختصرتها اختصارا، وفي الحقيقة أنا لي كتاب بعنوان برهان الشرع في إثبات المس والصرع، ويتضمن فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخالفين والنقد على المبطلين والمشعوذين، لأننا نعلم أن كثيرا من الناس دخل هذا الباب، باب الجن وباب القراءة على المفروعين والممسوسين، من المشعوذين، من الدجالين، من الأفاكين، يأخذ أموال الناس ويستحلها بالحرمة، وبعضهم يرتكب المخالفات التي لا يرضى عنها دين ولا خلق ولا عقل وعلى شرع. فهؤلاء مكبوتون مردودون، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر خطير. إذا نحن لسنا مع هؤلاء المشعوذين الذين يتكلمون بالجهل ويخوضون في الجهل ويعيدون ويزيدون في الجهل، ولسنا مع أولئك المنكرين الذين إذا لم يفهموا شيئا أو أعياهم عقل شيء أو لم يصل عقولهم أمر أنكروه وردوه. كثير من الحقائق وكثير من الوقائع وكثير من المسلمات التي هي اليوم مسلمات لم تكن قبل سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس مسلمة، وما ذلك إلا بسبب ضعف المدارك البشرية وقلتها، وأنها مهما عظمت ومهما زادت ومهما فخم أمرها وكبر شأنها فإنها محدودة، ليست مطلقة ولا واسعة السعة التي تجعلها تخترق حواجز الغيب وتتجاوز مقاديرها المرسومة لها من خالقها. وما لنا نبعد كثيرا، فأضرب على ذلك مثلين. هذا الذي يذكر الآن بكثرة ولا تجد جريدة أو إذاعة أو شيئا في وسائل الإعلام كلها إلا ويذكر فيه، وهو ما يسمى بعمليات التأبيق أو الاستنساخ الجيني. هذا لو أن أحدا قبل سنوات قليلة ذكره لضحك عليه الناس وقالوا له: أنت تتكلم بأمور مستحيلة لا يمكن أن نعقلها ولا يمكن أن نستوعبها. وإذ قد وقع الأمر وتم فنقتنع. إذن لماذا ننكر ما لا نعلم؟ هذا ليس من العلم في شيء، وليس من العقل في شيء، وليس من الفهم والدقة في شيء أن ننكر ما لا نعلم. ومسألة أخرى أضربها أيضا، مثلا على ما لا يعقل ثم إذا به قد أصبح معقولا. مكتبة الكونغرس الأمريكي الكتب التي فيها لا تستوعبها ألف شاحنة، من أعظم الشاحنات، وقد طيب لي أن أزورها فرأيت العجب العجاب. اليوم مكتبة الكونغرس الأمريكي بعظمتها على عدة ديسكات كمبيوتر سي دي روم، كلها توضع في جيب. لو أن هذا قيل قبل سنوات هل عقله أحد؟ هل تصوره أحد؟ هل تخيل وقوعه أحد؟ أم أن الناس وقد نكون نحن منهم سينكرون هذا وسيردونه وسيرفضونه إلى آخر هذه الأمور؟ إذن ليس كل ما لم تعقله وليس كل ما لم ترى غائبا عنك هو مردودا، وانما عليك ان تنظر الى الامور نظرة شاملة، نظرة عميقة، نظرة اصيلة مبنية على العلم والمعرفة والدقة. واما ما لا تعلمه فاحل امره الى عالمه سبحانه وتعالى. الامور والنقاط في هذا الباب ايها الاخوة والاخوات كثيرة وكثيرة جدا، اكتفي فيها بهذا القدر حتى لا اطيل، ولعلي قد فعلت فاتحا المجال لشيء من الاسئلة او الاستفسارات لبعض ما لم اذكره بسبب الاختصار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة التي سعدنا بها، حيث قضينا فترة بسيطة من الزمن كانت ذات فائدة كبيرة، ونتمنى من الله أن يبارك لنا فيها. والذي عنده سؤال فليتفضل أو على الورق. نحن سنحاول أيها الإخوة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالموضوع قدر الاستطاعة. يقول سائل: ما هو الرصد؟ وهل له وجود؟ وهل له علاقة بالجن؟ فنقول: الرصد لا شك أن له وجودا، فهو في الحقيقة حراسة جن الجن على شيء يهمهم أو يرغبون فيه. ولقد تكلم ابن خلدون في مقدمته المشهورة على الرصد بكلام كثير، ولكن هذا الرصد قد اختلطت معه وبه كثير من الخرافات وكثير من الضلالات وكثير من المنكرات وكثير من الشعوذات. فإذا بنا اليوم نرى أن بعض الناس وبخاصة الذين يبحثون عن الذهب والذين يحلمون بالكنوز يقولون: رأينا رصدا، فيذهبون إلى من يظنون أن عنده قدرة على إزالة الرصد، أو كما يقولون بتعبيرهم على فكه، ثم إذا بهم يصبحون لعبة وهزأة بين يدي الشيطان. يقول لهم هذا المشعوذ بأن الرصد: عليكم أن تذهبوا شمالا، فيذهبوا شمالا، فيذهبون شمالا، ثم يقول لهم: اذهبوا يمينا، فيذهبون يمينا، ثم يقول لهم: ليس هذا الموضع، وإنما الموضع موضع آخر، وهكذا. فيضيعون أموالهم وأديانهم وأنفسهم وأوقاتهم، وهم لا يزالون في أمكنتهم، يتلاعب بهم الشيطان ويستهزئ بهم، وهو في جبلته وفي أصل خلقته يبغض الإنسان ولا يحبهم. إذن الرصد موجود، لكنه عبارة عن حراسة لأمر لا يريد الجن أن يناله الإنس. وعلاقته بالجن أن صاحب الرصد والحراسة هذه هو الجني نفسه. وأما إذهابه إن كان ولا بد فلا يكون إلا بالطاعة لله تعالى والاتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع الاستعانة برب العالمين والذكر والدعاء والقراءة، فلعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدفع شره ويبرأ ضره. قال: ما الفرق؟ سؤال كان: ما الفرق بين الشياطين والجن؟ الفرق بين الشياطين والجن كالفرق بين المسلم والكافر. الجن كل شيطان جني، وليس كل جني شيطانا، كل شيطان جني وليس كل جني شيطانا، لأن الجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون، فمن كان كافرا منهم فإنه يسمى شيطانا، ومن كان مسلما فإنه لا يخرج عن تسمية الجن. يقول السائل: ما حكم استحضار الجن؟ بالمناسبة استحضار الجن هو نفسه ما كنا نقرأ عنه في السبعينات مما يسمى بتحضير الأرواح، لكن لأن أهل الغرب لا يؤمنون بخلق من خلق الله اسمه الجن كانوا يطلقون عليها اسم الأرواح، وإلا هي يتلاعب الجن بهم ويقولون نحن كذا ونحن كذا. وانا حدثني بعض اهل العلم في دمشق قال قيل لي ان رجلا من الناس يستحضر الارواح، اذا طلبت منه استحضار اي روح فانه يستطيع استحضارها. قال فذهبت اليه لأكشف زيغه وكذبه والحرافة. قال قلت له هل تستطيع أن تستحضر جنية أن تستحضر أرواحا؟ قال أستطيع. قال استحضر لي روح شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فإذا به وقف خلف باب معين ثم قال الشيخ اليوم تعبان لا يستطيع أن يأتي. قال ثم قلت له أريد أن أسأله سؤالا يسيرا يتعلق بحياته الشخصية. فرجع مرة أخرى وبطبيعة الحال هذه الغرفة فيها إيحاءات نفسية متعددة، اللون الأزرق واللون الأحمر والضوء والإضاءة الخفيفة وما شابه ذلك. قال لقد حضر روح الشيخ ابن تيمية. قال اسأله لي سؤالا. لقد أغفلت كتب التاريخ أنه قد خلف أبناء وبنات، فكم من ولد وكم من بنت. فهذا الذي يستحضر أو يدعي استحضار الأرواح وجدها فرصة طيبة ولقمة سائغة وكذبة سهلة. فقال يقول أنه خلف بنتين وولدا. قال له خلاص أنا اكتفيت. ثم قال له مما يعرفه الصغير والكبير أيها الكذاب المفتون أن ابن تيمية مات ولم يتزوج.